الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. من منة الملك ان احنا انشطتنا موجهة لكل افراد الاسرة، لكل فئات المجتمع المسلم الحمد لله. يعني الحمد لله بنشتغل على الناس من 4 سنوات ماشي لغايه 400 سنه ماشي، ربنا يطيل اعمارنا اعماركم ويحسن اعمالنا اعمالكم، يعني بفضل الله كل المراحل العمريه احنا شغالين عليها بفضل الله سبحانه وبحمده. فيمكن لانه دايما اقول الحمد لله الناس اللي تشتغل كويس مع الاطفال الحمد لله، لو شغالين بتاصيل علمي الحمد لله رب العالمين ومنهج الحمد لله سليم، اللي بيأهل اللي بيشتغلوا مع الأطفال وبيشتغل مع الأطفال الحمد لله يقدر يشتغل على معظم فئات المجتمع بفضل الله سبحانه وبحمده. فاحنا شغالين من 4 سنوات، فعندنا الحمد لله رب العالمين عندنا اللي هو ما دون البلوغ، ما دون البلوغ عندنا قسم كامل، هذا القسم اسمه قسم تعليم الصغار أو قسم دورات الأطفال، قسم تعليم الصغار أو دورات الأطفال. وهذا القسم تعليم الصغار أو دورات الأطفال هو مشغول بالأطفال من 4 سنوات إلى سن البلوغ، إلى سن البلوغ تمام. وتحديدا كمان الأطفال في يعني يمكن بنهتم جدا بالمرحلة من 7 إلى 10. فالمفروض الحمد لله رب العالمين ده قسم، عندنا قسم كامل اسمه قسم أو إدارة لو صح التعبير، هي إدارة تعليم الصغار. دي أحيانا نسميها دورات الأطفال أو قسم دورات الأطفال. في الحمد لله في إدارة في داخل هذا القسم حتى الآن، هي إدارة ملحقة بهذا القسم، ولعلها يعني إن شاء الله تكون قسم مستقل في قابل الأيام، يعني اللي هي إدارة تعليم الفتيان والفتيات، إدارة تعليم الفتيان والفتيات. إحنا حاولنا ببساطة شديدة نشوف المراحل العمرية اللي في الوحي جت إزاي. أنا في المراحل في الوحي جت مرحلة الطفولة، مرحلة الفتوة، مرحلة الشباب، مرحلة بلوغ الأشد، مرحلة الكهولة. إحنا يمكن همنا قوي مرحلة الطفولة، مرحلة الفتوة، وما بعد مرحلة الفتوة. ببساطة كده لو هنقسم الدنيا ببساطة شديدة، فالإنسان عنده يعني لو اعتبرنا أدي البلوغ، البلوغ أهو، فما قبل البلوغ كله اسمه طفولة، اسمه طفولة، هذا اسمه الطفل. والطفولة دي بتقسم مراحل بقى ماشي. طيب من البلوغ لغاية مثلا قرابة 18 سنة، المرحلة دي ممكن نعتبرها مرحلة الفتوة، مرحلة الفتوة، الفتى والفتاة. وما بعد ال 18 سنة واحنا طالعين فوق كده نخش بقى في مرحلة الشباب لغاية بلوغ الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة تمام. وبعده مثلا بشوية في الكهولة، بعد كده بعده شوية في الكبار. المهم فاحنا بنعتبر من بعد يعني وكأن دي مرحلة الفتوة، مرحلة الفتوة، الفتى والفتاة، ما قبلها كده طفل وما بعدها شاب، خلاص يعني كأنهم 3 مراحل أساسية كبيرة. وده اللي يهمنا تعليميا في بنائيا يعني وتعليميا، لأن بنائيا مثلا الطفولة ليها خصائصها وخصوصياتها، والفتوة ليها خصائصها وخصوصياتها، وبعد كده الشباب ليه خصائصه وخصوصياته طبعا ولا شك. الطفولة بالنسبة لنا احنا بنقسمها، يعني احنا بنقسمها يعني بيقسموها الناس المتخصصين طفولة مبكرة، طفولة متوسطة، طفولة متأخرة، ما علينا ماشي. ممكن نقول اعتبرناها احنا بنعتبر في الطفولة يهمنا قوي رقمين، رقم 7 والـ10، رقم 7 والـ10، من 7 إلى 10 اللي هو سن التعليم، التعليم المنظم مش التعليم غير المنظم. التعليم غير المنظم ده عادي يعني ممكن يتم من 2 3 سنين. غير منظم بمعنى ايه؟ عادي حاجه تعلمها كده مع نفسه والدي وجهه والدته وجهه، انما تعليم كده منظم ومرتب ويكون فيه مش عارف ايه مستهدفات ويخرج مدخلات وعمليات ومخرجات والقصه دي، ده احنا يعني بيهمنا قوي سن من 7 إلى 10 مش بقى احنا هنا هو ما قبل الفتوه او ما قبل البلوغ بنعتبره يعني كانه كات بوينت يعني او نقطه مفصليه. فقبله ده مثلا عندنا سن من 7 ل 10، قبل 7 ده سن ممكن نعتبره كانه اشبه بطفوله مبكره، ونبدا نهتم طفل من 4 ل 7 ده كده كانها مرحله تمهيديه. يعني المفروض ما بعد 10 لغايه البلوغ مثلا من 10 ل 12 في البنات، ومن 10 ل 13 مثلا في الصبيان، وربما تختلف من بيئه لبيئه، دي مرحله المراهقه عكس ما يسمى المراهقه. لا، المراهقه بتبقى قبل البلوغ مباشره، هي المرحله تقريبا اللي من 10 للبلوغ، هي دي مرحله المراهقه. مرحله المراهقه دي هي لا زالت طفوله برضه، لا زال طفلا، بس هو راهق الحلم او قارب الحلم، اقترب من الايه، من البلوغ. في هذه المرحله احنا بنعتبرها هي مرحله هو كانه فيها ايه، دي نهايه الطفوله، اشبه ما يسمونها الطفوله المتاخره. المرحله دي اللي هي مثلا من 10 12 او من 10 13 احنا بنسميها عندنا بناء، مرحله بناء يعني انسان، يعني دي مرحله ذهبيه لبناء الانسان في نهايه الطفوله كده، انا بقى خلاص الى حد كبير يعني استقر. في مرحله اول ما بيبدا البلوغ بتبدا الفتوه الحقيقيه، يبقى فتى او فتاه اول ما يبدا البلوغ. لما يبدا البلوغ مثلا وليكن عند 12 او 13 سنه لغايه 18 سنه، هيبقى في عندنا مرحلتين تاني في هذه الفتوه. الفتوه فيها مرحلتين. الفتى ببساطه هو اللي ودع الطفوله واستقبل الشباب، يعني لا هو هو في النص، لا هو طفل كامل الطفوله لسه عنده بقايا طفوله، ولا هو شاب كامل خلاص، هو لا يزال عنده يعني حاجات، ما هو يعني ممكن نعتبره كده ايه، نص شاب ونص طفل كانه كده يعني. فلسه عنده بقايا طفوله بيتحرر منها تدريجيا، ولسه هو داخل في الشباب، بس داخل في الشباب بالتدريج. فلما يبقى عنده 18 سنه يعني هو يبقى كده كانه جاهز للايه، للشباب. ده في الجمله طبعا ارقام بس نقرب بيها المساله. فاحنا كده عندنا المفروض المرحله بتاع الفتوه دي اللي بتبدا عند البلوغ واللي بتنتهي مثلا عند 18 سنه، هذه المرحله احنا بنقسمها لمرحلتين تاني. في عندنا مرحله بنسميها احتواء ومرحله استواء. احتواء ده مثلا من 12 ل 15 مثلا، او من 13 ل 15، لانها فيها مكابدات البلوغ، فيها شويه التقلبات والحاجات بتاعه البلوغ اللي هي من 12 ل 15 او من 13 ل 15، فيها شويه تقلبات دي. عشان كده بنسميها احنا احتواء، مرحله احتواء. احنا بنسميها باللي المفروض نعمله فيها، ان احنا نحاول نحتوي الفتى والفتاه في هذه المرحله. من 15 ل 18 الحمد لله حصل البلوغ، استقر البلوغ تقريبا عند 15 سنه. لما بيستقر البلوغ من 15 ل 18 احنا بنسميها مرحله الاستواء. الاستواء دي هو بيبقى يعني تقريبا في اشد درجات الاستعداد، بيبقى كده يعني فرصه ذهبيه تستثمر. فاذا اصبح عندنا دلوقتي ببساطه شديده ما قبل السابعه، وفي عندنا من 7 ل 10 ماشي، وفي عندنا من 10 ل 12 او 13 خلاص لغايه البلوغ. فمن 10 ل 12 او 13 بنسميه مرحله بناء، مرحله البناء. انما مثلا من 7 ل 10 بنسميه مرحله التعليم، تعليم، هو جاهز التعليم خلاص، مرحله جاهز التعليم تمام. وما قبل السابعه مرحله التمهيد او التهيئه او التجهيز، احنا بنهيئه او بنجهزه، فدي مرحله تهيئه او تجهيز. مرحله ال 7 ل 10 في الطفوله كانها مرحله التعليم والتنفيذ. مرحله من 10 ل 12 كانها مرحله الايه، البناء والتعزيز، نقدر نبني ونعزز بقى اللي احنا عملناه كله هنا تمام كده. ده في الطفوله، الطفوله فيها تمهيد او تهيئه او تجهيز ما قبل السابعه. من 7 ل 10 مرحله التعليم والتنفيذ، في من 10 لغايه 12 او 13 احنا بنقول عليها مرحله الايه، مرحله البناء والتعزيز، نعزز اللي فات كله ونبني بقى في هذه المرحله. اول ما بنخش عند البلوغ بيبقى في عندنا مرحله الفتوه، دخلنا كده في الفتوه. الفتوه هتبقى عندنا فيها مرحلتين، مرحله الاحتواء مثلا من 12 ل 15 او 13 ل 15، وبعد كده مرحله من 15 لغايه 18 بنسميها مرحله الاستواء. بعد 18 بفضل الله سبحانه وبحمده، لا بعد 18 كمان احنا بقى بنخش بقى في الشباب، الشاب، بلوغ الاشد، الكهل، كل دول لحد كبير الحمد لله من ناحيه التعليم والتدريب والبناء الى حد كبير بيكونوا في خط واحد، ممكن كله يشتغل مع بعض، ما يكونش في ازمه. فده بناء على اللي حضراتكم شفتوه ده ببساطه شديده، هتلاحظوا ان احنا الاقسام عندنا او الانشطه موجهه لهذه الفئات، يعني اقصد ده المنطلق. لو حضراتكم فهمتوا الخريطه دي تقدروا تفهموا الانشطه بتتم ازاي. فاذا ما قبل البلوغ هو طفل ماشي، احنا بنوجه له انشطه، احنا بنوجه انشطه لما قبل البلوغ. الانشطه دي المتوقع ان مين اللي يكون مسؤول عنها؟ مسؤول عنها قسم تعليم الصغار، قسم تعليم الصغار او قسم دورات الاطفال. طيب قسم تعليم الصغار ده متخصص اكتر فيما نسميه احنا التعليم الايماني. تعليم الايماني يعني ايه؟ متخصص اكتر في تعليم الوحي، في البناء بالوحي ماشي، تعليم الوحي. يعني متخصص في تعليم القران، متخصص في تعليم السنه، متخصص في تعليم يعني تعليم الوحي بشكل اساسي، في البناء الايماني. ده تخصصه الاساسي، البناء الايماني والبناء، لا شك برضو البناء الايماني هيبقى معاه البناء الوجداني. البناء البدني ده مش اختصاصنا، يعني جزء الرياضه او الجزء ده، وبيهيئ للبناء العمراني، بيهيئ للبناء العمراني. فده كده ما تحت الايه، ما تحت البلوغ اللي هو في مرحله الطفوله زي ما بنقول. ففي مرحله الطفوله دي هيكون عندنا هنا قسم مسؤول عن كده اسمه قسم تعليم الصغار، قسم تعليم الصغار او دورات الاطفال. طيب في عندنا بقى قسم الحمد لله رب العالمين من حوالي 6 او 7 سنوات بدا الحمد لله شغله، وهو قسم التعليم المعاون او كوبرتيف سكولينج، التعليم المعاون. تعليم المعاون ده قسم التعليم المعاون بيقدم انشطه وليه مؤسسات. هذا القسم طيب مهتم بايه؟ مهتم بقى بالتعليم الايماني مع العمران، الاثنين مع بعض. مهتم بالتعليم الايماني مع العمران. هو لما بيشتغل في منطقه بيشتغل بيبقى معاه التعليم، ومثلا مؤسسه